لعنتها حج بها عن كذا. وقصدك أن تتظلل بها الشجرة وتمنع المسكين من أن يفيء بظل الشجرة وتمنع النار من أن يمشي من على الرصيف، وهواه في نفسه أنه يظل السيارة. هذه بادية للناس ما تخفى، لأن الهوى هذا واضح فيه. وقد يكون من الهوى، الهوى شيء يأمر النفس على باطل فيطيع الإنسان تلك النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله، وقد تخفى حتى تخفى على نفس الإنسان، الإنسان لا يدري يفعل شيء ويظنه لله، إن لم يحاسبها ويفتشها تفتيش دقيق، وإلا فهي عند غير الله عز وجل. ورضي بمحمد رسولا، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإذا نهانا عن الغش ولم نغش، فهل رضينا بمحمد رسولا؟ ما يكون هذا. لما قال صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا أطعته في أمره ونهيه وتقديره القدر الكوني والشرعي حلوه ومره فقد أطاع الله، فقد رضي بالله ربا. ومن أخذ بالدين كله ما يوافق هواه وما لا يوافق هواه. كيف ما يوافق هواه؟ الإنسان قد يقوم بأمر يرى أن فلان يستحق المساعدة فيساعده، وقصده من هذه المساعدة لأنه قام فلان الضعيف أمام الناس، قال: يا أبا عمرو عندي أطفال ما معهم طعام، فأخرجت الدراهم فأعطيتهم إياه ولم تقصد بعطيتك إياه إلا لأجل أن الناس يقول: فلان هذا مو بخيل، هذا فلان كريم وفلان شهم، من قصده يعطي، ما أراد ذلك وجه الله والعياذ بالله. فهذا صادف هوى في نفسه وهو حب السمعة والظهور فأعطى هذه النفقة، فهذه النفقة لما خرجت لتتفق وهواه وما كان القصد منه وجه الله عز وجل، قد تكون وبالا على صاحبها. لما كانت نظر أحد هو، فيقال أنه قصد بعمله سمعة الناس ورؤيتهم، والأمور لا يقصد بها إلا وجه الله، فلما أشرك في العبادة عوقب على ذلك. مسائل الهوى أمور دقيقة وخفية، والإنسان يحاسب نفسه، ومن جاهد نفسه لله عز وجل أظهر الله له من العيوب ما يستطيع التخلص من ذلك. فإذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: ربي آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم طهر نفوسنا وأصلح أقوالنا واجعلنا ممن يبتغي بذلك وجهك الكريم. الأسبوع القادم إن شاء الله نقبل شرح الحديث، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. في شيء من المسألة إن شاء الله؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أنه لا يجتمع محبة الله ومعصيته، فكيف نجمع هذا وقصة الصحابي الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقام عليه حد شرب الخمر حتى دعا عليه بعض الصحابة فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم وجزاكم الله خيرا؟ لا يجتمع فسوق وعصيان ونفاق وكفر مع إيمان الذي فيه المحبة الكاملة. أما المحبة الناقصة قد يكون قد يحب الإنسان الزنا ويحب الله عز وجل يخشاه مع ذلك يعمل، يحب الإنسان السمعة والرياء ويحب الله عز وجل، قد يكون هذا أحسن. هذا ليست المحبة الكاملة الذي يستوجب بها صاحبها الجنة. لا، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الاتباع والطاعة، اتبع بمعنى لا أتي بالمعاصي. فإذا عمل بذلك أحبه الله عز وجل، فإذا ما عمل إلا بشيء من المعاصي مع محبة الله، فلذا ما يجوز إنسان تلعن إنسان بعينه، ما يصح تلعن تقول إلعن فلان لأنه سرق أو زنى، لا ما يصح. قد يحب الله ورسوله فلا تلعن معينا، لكن إلعن السراق والظلم والكفر، لكن لا تلعن فلان لأنه زنى ولا تلعن فلان لأنه سرق. قد يكون فيه من المحبة ما يكون مناله إلى الجنة، فلا تلعن المؤمنين. نعم يا أخي، شيء ثاني؟ سؤال أخير، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كان كمثل صفطا بنى الله له بيتا في الجنة؟ فيه الحث على بناء بيوت الله المساجد، أكثروا من ذلك فإنها خير الأماكن في الدنيا، أحب الأماكن إلى الله عز وجل المساجد، فيها إعلاء لذكر الله وفيها تنويه بسم الله سبحانه، وهي أفضل المساجد. حث الناس صلى الله عليه وسلم على بناء هذه الدور ولو كمفحص قطات من باب الملاغمة، من باب المبالغة، كما قال سبحانه لا أدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، هذا من باب المبالغة، يعني فيه من المبالغة أنك لو بنيت مسجدا ولو صغيرا ما يسع إلا نفرين افعله. نفحص القطاط، القطاط نوع من الطير يأتي إلى الأرض فيبحث يجعل فيها أفحوصة مكان لأجل أن يبيض فيه، هذا مكان ما يقدر لا يسع قدم عبد فضلا عن جسده فضلا عن يأوي إليه مصلين، لكن بالغ صلى الله عليه وسلم في حث الناس على بناء المساجد ولو كانت صغيرة، لا تستخف بذلك ولا تحتقر ذلك. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وقف الجهاز هذا ماوي؟ ها؟ مسجل ماوي؟ شغال؟ هات وقفه، كيف وقف هذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.